يقول أحسن الله إليكم، ما أقل مدة بين العمرة والعمرة؟ بعض العلماء قال حد بشهر بعض 6 أشهر، والصواب أنه ليس هناك حد إلا بمقدار ما يمس شعر الرأس كما فعل بعض السلف من أنس وغيره، كان إذا حمم رأسه أسود اعتمر. أما ما فعل بعض الناس يكون كل العمرة في كل يوم، في الصباح عمرة وفي المساء عمرة، يوزعها كان صدقات عمرها لأبيه، عمرة لأمه، عمرة لجاره، هذا ليس له أصل، هذا يشبه التلاعب. الصبح عمرة والمساء عمرة وغدا عمرة وبعد عمرة، ما كان هذا يفعل السلف. حتى أن بعض العلماء كره العمرة من مكة، شيخ الإسلام وجماعة يقول العمرة تكون للقادم، يعني العمرة هي الزيارة، هو في جوف مكة كيف يزور؟ ما في جوف مكة يتعبد بالطواف والصلاة، ما يحتاج في عمرة. حتى قال بعضهم ليس لأهل مكة عمرة، العمرة مكية. وقال آخرون لا بأس، لا بس لهم عمرة، لأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرتين، عمرها الأولى يوم 25 من القعدة، والثانية 14. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، صلى الله على محمد وآله وسلم.